قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأحقاف التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وختام هذه الآية الكريمة معجزة علمية حقيقية، لأن الناس كانوا يتخيلون أن أقل مدة للحمل هي 9 شهور، ولكن جاء علم الأجنة ليثبت لنا أن أقل مدة للحمل هي 6 شهور. والقرآن الكريم يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي مقام آخر يقول: وفصاله في عامين. فإذا كان الجنين قد بقي في بطن أمه 6 أشهر قمرية، يعني 177 يوم، فلا بد أن تستقبل مدة الرضاعة حتى يتم ذلك 30 شهرا. وإذا نزل الجنين بعد 9 أشهر كاملة، يعني 266 يوم، يعني 9 أشهر قمرية، فيستكمل هذه إلى 30 شهر، يعني 21 شهر فقط. وهذه الحقيقة لم تدرك إلا مؤخرا جدا، وكان في القديم تتهم المرأة التي تضع قبل 9 أشهر باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، والسجل التاريخي يحوي العديد من تلك الحالات. جاء علم الأجنة في القرن العشرين ليؤكد لنا أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر قمرية، أي 177 يوم من لحظة الإخصاب، وأن الجنين إذا ولد ل6 أشهر فإنه قابل للحياة، لأن كافة أجهزة جسمه وأعضائه يكون قد خلقها ربنا تبارك وتعالى، وقد اكتمل هذا الخلق مع نهاية الأسبوع 8 من لحظة الإخصاب، يعني بعد 56 يوم من إتمام عملية الإخصاب تكون كل أجهزة الجسم قد خلقت، وأن مرحلة إنشائه خلقا آخر تبدأ من اليوم 57 من عمر الجنين، وتستمر حتى لحظة الميلاد في فترة تتراوح ما بين 6 أشهر و9 أشهر، 177 يوم إلى 266 يوم، لأن هذه أشهر قمرية. تتم خلال هذه العملية تحديد ملامح الجنين الشخصية وإعطائه الصفات البشرية والتي وصفها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه المدة، مدة الحمل التي تتراوح بين 177 يوم إلى 266 يوم، هذه المدة يعني يتحمل جسد الأم من التضحيات من أجل نمو الجنين ما لا يمكن أن يوصف بكلمات. فالجنين يتغذى على دم الأم، فهو يشاركها في غذائها، ويتغذى على هرمونات الأم، ويتغذى على يعني أجهزة المناعة للأم، يعني كل هذا للجنين بيستمد من جسد الأم. تكوين الخلايا العضلات، الخلايا الجلدية، الخلايا الدهنية، الكربوهيدراتية، المواد السكرية، الجلوكوز، الفيتامينات، كل هذا يستمده الجنين من جسد الأم. ولذلك تشعر الأم يعني بشيء من الإرهاق وشيء من الإجهاد، وهي تفعل ذلك في بمنتهى الرضا ومنتهى يعني حب العطاء لهذا الجنين. جسم الجنين يعطي للأم كل نفايات الجسم، كل يعني ما ينتج عن هضم دمها يعني من البولينة، ثاني أكسيد الكربون، كل هذه يعطيه جسد الأم، والأم تتحمله بطيب خاطر. ولذلك يطرأ على الأم كثير من الأمراض في أثناء فترة الحمل، ومنها يعني الشعور بالغثيان، الشعور بالحب، الميل إلى الاستفراغ، الميل إلى طلب أطعمة محددة، يشعر جسدها بأنها نقصت في جسمها. وأهم ذلك الكالسيوم الذي تنبني عظام الجنين منه. وتتعرض الأم طبعا لإرهاق في الدورة الدموية، لأنها تضخ أكثر من ضعفي ما يضخه قلبها من دم، حتى تغذي قلب الجنين وجسده بما يحتاج إليه من دماء. هذا الإجهاد يعتري كل أجهزة جسم الأم، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، كل أجهزة الأم تتحمل ذلك. وقد تصاب الحامل بشيء من لين العظام، هشاشة العظام، نتيجة إلى أن دم الأم يعني يستهلك ما فيه من مادة الكالسيوم لكي تبني عظام جنينها. ولذلك تميل بعض الحوامل إلى يعني أكل الجير أو أكل مواد فيها نسبة عالية من الكالسيوم لاستشعار الجسد بحاجته إلى مزيد من مادة الكالسيوم. طبعا إذا أضفنا إلى ذلك ما تتحمله الأم الحامل من مشاكل نفسية كثيرة، يعني يعتريها التردد بين الأمل والرجاء أو الخوف من موت هذا الجنين، تكون حساسة أكثر من اللازم، أحاسيسها مرهفة، تحتاج إلى كثير من الرعاية ممن حولها، ونادرا ما تحصل على ذلك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. كما أن عملية الحمل شاقة على الأم، فكذلك عملية الوضع. لكم أن تتخيلوا يعني ازدياد حجم الرحم حتى يحتوي جنين يعني يصل طوله إلى نصف متر أحيانا، 550 سنتي أو 500 ملي، تمدد عضلات الرحم وتمدد جدار الرحم، وعملية خروج هذا الجسم من رحم الأم يعني عملية شاقة. ولذلك قالوا أن الطلق من أعظم مراحل المعاناة التي تعانيها الأم الحامل في أثناء الوضع. وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد هيئ جسد الأم للقيام بكل هذه المراحل، لكن لا يعني هذا أن الأم الحامل تعاني في حالات الوضع معاناة شديدة يعني قد لا توصف بكلمات. هذا إذا كان الوضع طبيعي، هناك حالات كثيرة يكون الوضع غير طبيعي، يكون الوضع بعملية قيصرية، يكون الوضع باستخدام أجهزة كثيرة كالجفت وغيرها، فتعاني الأم من ذلك معاناة شديدة للغاية. بعد الوضع طبعا تظل الأم تنزف لفترة طويلة قد تصل إلى 40 يوم، فترة النفاس، لأن المشيمة تنزل بالكامل مع الوليد، فتترك جدار الرحم كل الأوردة والشرايين التي به مفتوحة تفيض بالدم، وتظل الأم تنزف لهذه الفترة الطويلة التي تتراوح بين 10 أيام و40 يوم. لذلك نقول على كل ابن وكل بنت أن تدرك تمام الإدراك مدى المعاناة الشديدة التي عانتها الأم في طوال مدة الحمل 177 يوم إلى 266 يوم، وفي أثناء عملية الوضع، وبعد ذلك بعد الوضع لفترة طويلة، فضلا عن ذلك الرعاية الشديدة التي تواليها الأم لهذا الوليد الصغير، ويحتاج طبعا من ذلك من الإطعام إلى تنظيف الجسد وتطهيره، إلى الحرص على فترات نومه وإيقاظته، إلى غير ذلك. من هنا فإن الإنسان منا لا يستطيع أن يوفي فضل أمه عليه مهما بذل من جهد في رعايتها، خاصة في فترات كبر السن وضعف الصحة والحاجة إلى الرعاية. مرة أخرى أقول أن هذه الإشارة في هذه الآية القرآنية الكريمة هي أول إشارة تؤكد على حقيقة أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر قمرية أو 177 يوم، وهو ما أثبته العلم الحديث مؤخرا في أواخر القرن العشرين. والإشارة إلى ذلك وإن كانت جاءت في مقام التوصية بحق الأم، إلا أنها تبقى